حديث هزار بن صدو حفت وإيكي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا بجتن پیغمبر صلوات خود السر بن أو أكافر جهشتنا إيك وشارتنا بين واندا تشيب فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم يعني وقت هر إيكش بان هر دوكاكو پیغمبر صلى الله خود السر بن وآيت مقابل وينا هر إيك خداي عسكر خو وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بيشتن ظلامك اتناف صحابيت پیغمبري دهبو صلوات خود السربن لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه هركسك هباش كافرا إلا أفكسها أفظلمها أبت ناف صحابيت پیغمبري ده صلوات خود السربن داب ديف كافتن ودا دانتي أبشيره فقيل بجهندك قوت ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان يا فلان كسي أبرو كري كسا كشما نكري جهاد ويكري كسا كشما نكري فقال رسول الله يا پیغمبر خدي صلى الله عليه وسلم قوت أما إنه من أهل النار وهين هشيار ببن بوبي أخفتني هندي أفضل ما هي أبهين بحج جيت كان أوش خلك أجري فقال رجل من القوم ظلامك الصحابي يقول أنا صاحبه أزدي بما هبالي أزدي القلب أزدي سحكمي متابعوي كان ديشك قال راويد بيجت فخرج معه أفضل من هالجل درك كلما وقف وقف معه هر جارك كل عردك جرت با أوجك دلوير خو جرتن ودرا وسط وإذا أسرع أسرع معه وهكر خوش شبا أوج دلجل خوش شك. قال قوت فجرح الرجل جرحا شديدا أفضل منها برينك مظن لبهيداب فاستعجل الموت أبي ظلامي لازل مرنيكر فوضع سيفه بالأرض شيرخو اتعردي تشكلون وذبابه أسر شيري جهتيش بين ثدييه دون ما بين هردو تشكتخو ثم تحامل على سيفي بشتهن قوات الشير خوكر بلا شيخو فقتل نفسه وخو كشت فخرج الرجل إلى رسول الله أفضل من هدركة هاتنك پیغمبر خدي صلى الله عليه وسلم فقال وقوت أشهد أنك رسول الله أشهد الدم مسوجر تقاصد خدي قال قلت وماذا يعني أبتش صحبته جبالتش تهود بجيا قال البيجتن قلت الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار أفظلام بريل كتقوتش خلك آجريا فأعظم الناس ذلك قلنك عالم أفتشتها جلك غريب فقلت ومن قوتي أنا لكم به أزدل جلويبا وأذب وصحبة تويئنم فخرجت في طلبه أزدر كتم أس كتم ديف جاب من ليبو ثم جرح جرحا شديدا بشتهنج أكسها هوتا برين دار كرم برينك ومظن فاستعجل الموت لازل مرنيكر حتى دمهيك صحبت بو پیغمبری کری صلى الله عليه وسلم فوضع سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله يا پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم عند ذلك وقت في ظلمه قلت إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة عند ظلمة دوي شولكة دوي طاعتكة أو طاعتي خلق بحشتك شولو كريارت وي دشولو كريارت خلق بحشت بن فيما يبدو للناس بس أبا الدفوي يا خلق بينة نبوانا ديارت بن وهو من أهل النار وتحقيقة دا أفكسهش خلق جهنمية وإن الرجل وهندي ظلامة ليعمل عمل أهل النار بعمل خلق آجريكة فيما يبدو للناس الدفية خلقت بينت بس خد دمهيك كباش يبو يحسكري جبال هندي وهو من أهل الجنة حقيقة دا أفكسهش خلق بحشته. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا فلان يعني أي فلان كسو رابغة فأذن وقازيك علم ببحسنة أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن مروف خدان إيمان تنبت هكر كسك دينات تبحشت إن الله لا يؤيد الدين هنديك خدية تأييد في دينتك تشتغن يا إسلامتك بالرجل الفاجر بظلام فاجر ويخراب شو خد تعالى تأييد في دينك بذيك سيأث كسخ كشتي.